بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، نعم، تكلم أو ذكر الآيات كما في الدرس السابق المتعلقة بإثبات أن القرآن كلام الله وأنه منزل، وعقيدة السنة والجماعة في القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقول أهل السنة والجماعة كلام الله، ذكر شيخ الإسلام الأدلة على ذلك، فمن يعيد شيئا من ذلك أن القرآن كلام الله؟ من يذكرنا بعض الأدلة؟ عندك وليد؟ قول تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أنت لا، نريد متعلقة بالقرآن، أدلة متعلقة أن القرآن كلام الله. كتاب أنزلنا إليكم بارك، هذا دليل أنه منزل من الله، يتضمن أنه من الله، والله نعم تكلم به من أدلة أخرى. لا، نريد أدلة أن القرآن كلام الله. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. قوله يقص يدل على أنه كلام، ومن الأدلة الأخرى مبين أنه كلام الله. نعم، نريد أصرح. ونعم، فإن قريشا الحديث تقصد الحديث جابر، من يحمل أي رجل، لا رجل يحمل إلا قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حديث جابر عند أبي داود. طيب، لا له الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله. أحسنت، ما الدليل على أن القرآن من أمر الله؟ فرق الله بين الخلق والأمر، والقرآن من أمر. كمل الاستدلال زاهر، كمل، تستحضر الدليل أخي زاهر. طيب، والقرآن من أمره، تستحضر الدليل الذي يستدل به على أن القرآن من أمره؟ فمن يستحضر الدليل عندك جاب؟ لا لا الخلق. طيب، لكن الآن القرآن من أمر الله، نريد دليل آخر على يدل عن القرآن من أمره. عندك عام قولة القول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين أمرا من عندنا. طيب، من الأدلة أيضا على أن القرآن كلام الله، نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين. لا بس، لكن أصرح. قوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. سيقول المخلفون: إن انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. أحسنت، قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني في إثبات الكلام بالكلية، في إثبات صفة الكلام. أحسنتم، كلام الله غير مخلوق، الدليل على أنه غير مخلوق الآية التي ذكرتموها: ألا له الخلق ولهم. جميع الأدلة التي ذكرناها قبل أنه كلام الله فيه إثبات أنه غير مخلوق، لأنه إذا كان كلام الله فهو صفته ويتضمن أنه غير مخلوق، إلا أن العلماء أضافوا هذه الآية للتصريح فيها، فرق بين الخلق ولهم. من الذي قال لبشر المريسي: يا دويبة ألا تسمع قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر؟ كان بشر المريسي يقول القرآن مخلوق. قال له: يا دويبة ألم تسمع قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر؟ من القائل هذا؟ ما أحد يذكره؟ لا، سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. ألم تسمع قوله تعالى ألا له الخلق والأمر؟ بشر المريسي هذا نعم من كبار المعتزلة الضلال. ومما استدلوا أيضا على أن القرآن غير مخلوق أن القرآن وصفه الله بأنه كلامه، بأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في الآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فيه أن صفة الكلام لا تنفد والمخلوق ينفد، المخلوق ينفد، هذا من أدلة أنه غير مخلوق. استدل بهذه الآية بعض أهل العلم، أظن ممن استدل بها أبو حاتم الرازي رحمه الله. هذا استدلال جيد، المخلوق ينفد والمخلوق محدود. وأيضا مما استدلوا به استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله والقرآن من كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. فلو كان كلام الله مخلوق ما يجوز الاستعاذة بمخلوق، لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، كلام الله منزل. طيب التنزيل ذكره أهل السنة ردا على قول المبتدعة الجهمية وغيرهم أن الله خلقه في المكان الذي سمع منه، فخلق الكلام في الشجرة التي سمع موسى الكلام من جوارها، فرد عليهم أهل السنة قالوا: منزل من الله كلام الله، مبتدأ من الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أنه منزل من الله؟ أنزلناه إليك، آيات كثيرة في إنزال القرآن، وبعضها فيها أيضا من الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. إن أنزلناه في ليلة القدر لكن حق القول مني. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك. وهذا فيه أن جبريل هو الذي أخذه عن الله، أخذه عن الله سماعا وليس إلهاما كما يقوله على شاعره الكلابية. جبريل أخذه عن الله سماعا، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وليس كما يقول كلابية على شاعره أنه أخذه إلهاما، ألهمه الله فهما، ولكن سمعه من الله سبحانه وتعالى. من تكلم؟ منزل غير مخلوق، منه بدأ، ما معنى قول أهل السنة منه بدأ؟ أن الله هو الذي تكلم به وابتدأ الكلام منه سبحانه وتعالى، وإليه يعود، أي أن الوصف يتصف الله به، وصف القرآن، وصف القرآن كلام الله، إليه يعود وصفا لله سبحانه وتعالى. هذا قول. وقول آخر أن آخر الزمان ترفع المصاحف، يرفع القرآن من الصدور والمصاحف، لحديث حذيفة عند ابن ماجه: ولا يسري على كتاب الله عز وجل ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. هذا في آخر الزمان. يقول أخي: صح أن الذي يحصل من الشرك لا تقبل له صلاة 40 يوما ولو تاب؟ جاء هذا في الذي يذهب إلى الكهان والنعم والمشعوذين السحرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود في حق من لم يتب، أما إذا تاب رفع عنه الذنب. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقبل الله عز وجل التوبة من الكفر، فكيف من مجرد الذهاب إلى الكهان؟ إذن عدم قبول الصلاة في حق من لم يتب، في حق من لم يتب، والتوبة لابد أن تكون ناصحة صادقة، ما يقول سأذهب ثم أرجع أتوب، هذا دليل على عدم نصح في توبته. هذا أمر. ولا نعم. وأما قول الذي يحصل منه الشرك، أما الذي يشرك بالله شرك أكبر، فلا يقبل منه أي عمل حتى يسلم حتى يراجع دينه. وجاء أيضا في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 صباحا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة. نعم، جاء بلفظ توبة وجاء بلفظ صلاة، كأن لفظ صلاة أقرب. لم تقبل له صلاة 40 صباحا. أظن جاء زيادة: فإن تاب تاب الله عليه. منزل غير مخلوق، بأن الله عز وجل خلق الكلام في الموضع الذي يسمع منه. فالجهمية قالوا خلق الله الكلام في الشجرة التي سمع موسى منها الكلام. هم يقولون قرآن الكلام الله مخلوق، لكن أضافوا إلى ذلك أنه يسمع من المكان الذي يسمع. ماذا ابتداؤه من الكلام؟ من المكان الذي سمع منه، وليس ابتداؤه من الله. فالرد عليهم هذه الأدلة تدل على أن ابتداؤه من الله سبحانه وتعالى. وأيضا رد عليهم في قوله: منه بدأ. يقول قولنا في التشهد: اللهم صل على محمد، هل معناه أننا نسأل الله ثناء، نسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى؟ نعم، نسأل الله عز وجل له الذكر الأعلى. اللهم صل على محمد. نعم. وقوله: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ما معنى صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام، وما معنى صلاة الله عليه؟ صلاة الله على أو صلاتنا على النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت، ندعو له بالذكر الحسن عند الله سبحانه وتعالى المرتبة العليا، ما أن يثني الله عليه عند الملائكة. وصلاة الله علينا هو على الصحيح ذكره لمن صلى عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، قال: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.